وأرنا وأرني ساكن الكسر دم يدا وفي فصلت يروي صفا بره كلا. أيضا البيت يعني يقول عن ذاته بوضوحه كما يقولون. أسكن الراء في أرنى وأرني حيث وقع ابن كثير والسوسي المروز لهم بدم يده. طبعا هذا تخفيفا العرب كانت تكره توالي الحركات فيسكنون إن أمكن التسكين. فتقول أرنا قال أرنى. فبقية القراء طبعا بالكسر أرنا مناسكنا وأرني أرني أنظر إليك بالكسر. ولذلك قال ساكن الكسر أي سكن الكسر فجعل الكسر هو الأصل والكسر والسكون هو الفرع الدال على الداخل عليه للتخفيف. نعم. المروز لهم بدم يدا هو ابن كثير والسوسي. هذا في الموضوع. وفي فصلت هنا طبعا في سورة فصلت أسكن الراء من أرنا الذين أضلانا. قال ربنا أرنا صار أرنا الذين أضلانا في موضع فصلت تحديدا. جاء بعد إضافة للسوسي وابن كثير السوسي وأبو بكر اللي هو شعبة. وابن كثير وابن عامر. يروي صفا دره كلا. تمام. وطبعا هنا قوة الحقيقة القراءة أشار إليها أيضا بقوله يروي صفا دره كلا فيها إشارة للقوة هذه القراءة كأنه يمتدحها في هذا الموضع بالذات إذ ليس الإسكان فيه كإسكان يأمركم. يعني هنا كأنه يقول هناك في إسكان له علاقة بمسألة مسألة لغوية أو نحوية أو إعرابية بينما هنا للتخفيف من توالي الحركات. حركته ليست إعرابية خلاف مسألة يأمركم. حتى يكتمل الشرح أتابع كلمة من البيت الذي يليه. أحسنت. وأخفاهما طلق. تمام. أمامكم على الشاشة. تمام. وأخفاهما طلق. مالكم الشيخ نقرأ البيتين معا. وأرنى وأرني ساكن الكسر دم يدا وفي فصلت يروي صفا دره كلا وأخفاهما طلق. وأخفاهما طلق هذا الكلام الكلمتين التابعات للبيتين السابقين. الإخفاء هنا معناه الاختلاس اختلاس حركة الكسرة هذه مروية عن الدوري طبعا أبي عمرو البصري. يقرأها بالاختلاس. يقرأها بالاختلاس أخفاهما طلق. طبعا هنا ليس هو مع المسكنين وليس مع المحركين. وليس مع المحركين. إذا صار في عندنا ثلاث قراءات. الإسكان فيهما للذين نص عليهما بالمواضع الأولى لدميدة كثير والسوسي. والموضع فصلت للسوسي وشعبة وابن كثير وابن عامر. أما الدوري فإنه يخفي الإسكان يختلس واختلاسه. نعم. ولذلك هنا قال اختلس الحركة من أرنى وأرني أخفاهما هنا. نعم. لما أعطاها بالتثنية أخفاهما حتى عندما قال ساكن الكسر يعني لو ساكنا طبعا الكسر لكن حتى تكون القراءة حتى لا يلتقي ساكنان. نعم. أما هما للتثنية كلمتان أرنى وأرني ساكنا الكسر دم يده وأخفاهما أي الكلمتان جميل أو الكلمتين جميل. أخفاهما طلق هو الدوري عن أبي عمرو البصري. طيب إذن نستمع إلى أرنى وأرني بسكون الراء وبكسرها كسرة تامة وبإخفائها للدوري. وأرنى مناسكنا وتب علينا أرني كيف تحيي الموتى أرني كيف تحيي الموتى وأرنا مناسكنا وتب علينا أرني كيف تحيي الموتى أرنى الذين أضلانا أرنى الذين أضلانا أرنى الذين أضلانا.

نريد أن نركب الوجوه الزائدة بدل، ولا مانع من أن نضم إليها وقف حمزة إذا وقفنا تمام عليها. تمام. ولذلك لما نقول القراء الآن لما نقول قراءات في جبريل نقول مثلا أربع قراءات، لكن لو دخلنا عليها مسألة تداخل الوجوه سوف تتركب عليها وجوه كثيرة متعددة. نعم نعم. والله طيب شيخ جزاكم الله خيرا، نتابع في الحلقة القادمة إن شاء الله في البيت 89 بعد 104 بإذن الله. مشاهدينا الأعزاء نلقاكم في الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. ولكنها تبغي من الناس كفأها أخاك القاتل يعفو ويبغي تجملا، وليس لها إلا الذنوب وليها فيا طيب الأنفاس أحسن تأولا، وقل رحم الرحمن عيان وميتا فتى كان للإنصاف والحلم معقلا، عسى الله يدري سعيه بجوازه وإن كان زيفا غير خافي مزللا، فيا خير غفار ويا خير رحيم ويا خير مأمون جدا وتفضلا، أقل عثرتي وانفع بها وبقصدها حنانيك يا الله يا رافع العلا.